أيوة داخل المحبة بعضهم يدخلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحديث لا يزال موصولا في تفسير آيات سورة البقرة التي جاء فيها قصة إبراهيم عليه السلام وقصة إسماعيل عليه السلام وقصة بناء هذا البيت العتيق. وأشرنا إلى الاستطراد الذي ذكره ابن كثير عليه رحمة الله في بناء هذا البيت، وكيف أن هذا البيت جدد بناؤه قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ 35 عاما، وكيف أن قريش اجتمعوا لبناء هذا البيت وكاد أن يحصل بينهم مقتلة عظيمة لولا أن من الله عليهم بتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضع الحجر الأسود في مكانه ورضوا بحكمه لأنه اليمين، لأنه الأمين المشهور بالأمانة في ربوع مكة. وذكرنا كيف أن قريش قصروا في بناء البيت عن قواعد إبراهيم عليه السلام كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح البخاري. ثم ذكرنا كيف أن عبد الله بن الزبير ابن أسماء لما سمع حديث خالته عائشة وفي زمن إمارته عليه في زمن إمارته رضي الله عنه، وعندما تهدم جانب من البيت بفعل المنجنيق الذي رماه به أمراء بني أمية، وكيف أنه أعاد بناء البيت على قواعد إبراهيم التي سمعها من عائشة، وأدخل فيه 5 أذرع من الحجر ورفعه 18 مترا. ثم ذكرنا أنه بعد أن قتل عبد الله بن الزبير وكانت الخلافة يومئذ لعبد الملك بن مروان، أمر بإعادة البيت على وضعه السابق ولم يصدق عبد الله بن الزبير وظن أنه كذب على عائشة، هكذا ذكر ابن كثير أنه ظن أنه كذب على عائشة، بل قال عبد الملك بن مروان قولة شنيعة يوم أن حج وقال قاتل الله عبد الله بن الزبير كيف يكذب على عائشة، فقال له أحد الحاضرين لا تقل ذلك فإني سمعت عائشة تروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأسف عبد الملك ابن مروان أسفا شديدا وقال لوددت أنني تركت البيت ما دام أن الحديث قد صح على ما فعل عبد الله بن الزبير. وحصل استشكال في الدرس السابق كيف يتهم عبد الملك ابن مروان عبد الله بن الزبير بالكذب على عائشة، والصحابة قد أجمع المسلمون على عدالتهم فهل هو لا يراه صحابي؟ يراه من كبار التابعين، لأن عبد الله بن الزبير ولد بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكن الصواب أن عبد الله بن الزبير صحابي، فصححوا هذه المعلومة، فليس من كبار التابعين بل هو من صغار الصحابة رضوان الله عليهم. وأما اتهام عبد الملك بن مروان له بالكذب فهذا بسبب الخصومة الشنيعة التي حصلت بينهم، وهذا يدلنا على أن الخصومة تفعل بالإنسان الأفاعيل والعياذ بالله. وقول عبد الملك بن مروان هذا في اتهام عبد الله بن الزبير بالكذب مردود بالإجماع، فإن عدالة الصحابة مجمع عليها، وقوله مردود شاذ لا يلتفت له في هذا الباب، وإنما حملته عليه الخصومة، وقد فعلوا به ما فعلوا إذ قتلوه وصلبوه، قتله أميره الحجاج وصلبه فترة ثم أنزله من صلبه. وهذا يدل على أن الخلافات الشنيعة التي تحصل بالمسلمين ويترتب عليها سفك الدماء إنما هي من الفتن العظيمة. من أعظم الفتن أن يتجرأ المسلمون على دماء بعضهم وهم قد تجرأوا على الدماء وعلى حرمة هذه الكعبة، مع أن حتى الكافرين كانوا يعرفون حرمة هذه الكعبة. فصححوا تلك المعلومة التي أشرنا إليها في الدرس السابق، وهي أن عبد الله بن الزبير في الحقيقة أنه صحابي وليس من كبار التابعين، بل هو من صغار الصحابة رضوان الله عليه وأرضاه. وقد ذكرنا أن هارون الرشيد قد استشار الإمام مالك عليه رحمة الله في أن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن الإمام مالك كره أن تكون الكعبة ملعبا للملوك، كل ما جاء ملك يريد أن يجدد في بنائها وأن يبنيها وأن يكتب اسمه عليها فيتخذوها وسيلة للدعاية والإعلام، وبيت الله أعلى شأنا من هذه الأغراض. ولأجل ذلك نهاه عبد الملك بن مروان وقال لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإني أخشى أن تكون ملعبا للملوك. فبقيت منذ ذلك التاريخ وهي لا زالت على قواعدها التي كانت عليها، ولم يجدد فيها شيء إلا ما يحصل من ترميمات في ما يحصل من سقط أو نحو ذلك، وأما القواعد وأما الحجر الأسود فهو في مكانه الذي وضع فيه لا تغيير ولا تبديل. بل وكأن ابن كثير فهم أن هذه الكعبة تبقى هكذا إلى آخر الزمان حتى يخربها ذي السويقتين وهو من الحبشة، فقال كأنني به أصلع أسود أفحج الساقين، يعني مفشوح الساقين، ينقضها حجرا حجرا، يهدمها في آخر الزمان. وهذا يدل على فسقه وفجوره، ولكن هذا متى يكون؟ هذا بعد خروج المسيح الدجال. من أين لنا هذا؟ أن هذا يكون بعد خروج المسيح الدجال، يكون لنا هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت وليعتمرن به بعد خروج ياجوج وماجوج، يعني بعد خروج ياجوج وماجوج، فإن البيت لا يزال قائما، يحج ويعتمر، يحج إليه ويعتمر، فدل على أن ذلك قبل أن يهدمه ذو السويقتين من الحبشة. لكن هذا الاستنباط من ابن كثير، وأن الكعبة تبقى على ما كانت عليه، هل هو استنباط جلي أم مجرد ظن من ابن كثير؟ الذي يظهر أنه مجرد ظن، لأن ابن الزبير لما هدمت في زمنه وعاد بناءها كان قبل حصول ذي السويقتين، من المعلوم قطعا أنه قبل أن ذي السويقتين لم يأتي بعد. ومع هذا فإن فعل عبد الله بن الزبير لا يتعارض مع حديث ذي السويقتين، لأن الذي يهدم الكعبة لأجل بنائها لا يسمى ذلك تخريبا وإنما تعميرا، والحديث يخرب هذه السويقتين. وأما الذي يهدم شيئا من الكعبة أو حتى لو هدمت كلها من أجل التعمير فهذا لا يسمى تخريبا وإنما هو داخل في عملية البناء. ثم قال ابن كثير: وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، قال ابن جرير يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك، لأنهم يوم كانوا يدعونهم على الإسلام فهم يدعون أن يكونوا مستسلمين، مسلمين يعني مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك. ولأجل ذلك يجوز للإنسان أن يقول اللهم اجعلني مسلما، اللهم اجعلني مسلما، ولكنه يقصد اجعلني مستسلما لأمرك، ولا يقصد أنه يشك في إسلامه، لا، وإنما يقصد أن اجعلني مسلما يعني مستسلما لأمرك. وهذا يفسر لنا معنى الإسلام، وأنه الاستسلام لجميع أوامر الله والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك. لا نشرك معك بالطاعة أحدا سواك، ولا في العبادة غيرك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال السدي يعنيان العرب، لأن العرب من ذرية إسماعيل، العرب الذين بعد إسماعيل فهم يعتبرون من ذرية إسماعيل، وإن كان وجد العرب من قبائل جرهم وتعلم منهم العربية كما مر معنا قبل ذلك، لكن بعد ذلك فإن العرب تناسلوا من ذرية إسماعيل، وكأن أوائل العرب قد بادوا وما بقي إلا ذرية إسماعيل. ثم قال ابن كثير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، يعني من ذريتنا، ليس لأن هذا دعاء إبراهيم ودعاء إسماعيل، وإبراهيم من ذريته أبناء إسحاق، ومن غير المعقول أن يدعو لأبناء إسماعيل ويترك أبناء إسحاق. فإذن الدعوة عامة لأبناء إبراهيم عموما من العرب ومن غيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل، وقد قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن يعني أيضا هذا لا يفوت السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب. ولهذا قال بعده: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني كأن التركيز على ذرية إسماعيل، لأن هذا الدعاء خصص به إسماعيل لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بسبب هذا الدعاء، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا أنه قال أنا دعوة أبي إبراهيم، وقد بعث فيهم كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولا شك أن المراد بالأميين هم العرب، لأنهم أمة أمية لا تكتب، ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود، يعني قوله وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وإن كان مبعوث في الأميين إلا أن الله خصه بخصيصة بل بخصائص، ومنها أنه بعثه إلى الأحمر والأسود، وهذا يشمل جميع أجناس البشر. قد يقول بعضكم وأين الأصفر والأبيض؟ ها؟ من يجيب؟ إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود، فهل يخرج من ذلك الأصفر والأبيض؟ وإذا كان لم يخرج فكيف تدخله في هذا النص؟ تبي تجيب؟ هاي الزهراني ليس لها إلا أنت، لكن لماذا قال الأحمر والأسود؟ لماذا لا تفكرون؟ نعم، لأن الأبيض داخل في الأحمر، لما يقال الأحمر والأسود فيشمل جميع أنواع الأحمر، فكل أبيض أو قمحي أو هذا داخل في جميع ألوان الأحمر، والأصفر داخل في الأسود، فإن الألوان يعني الألوان المتضادة جاء بأعلاها، وهي مثلا الأسود وجاء بالأحمر لأن أكثر الناس هكذا، لكن يدخل الأصفر في الأسود ويدخل الأبيض في الأحمر، فيشمل جميع البشر، جميع بني آدم لا يخرجون من معنى الأسود والأحمر. لقوله تعالى يعني والدلالة على أنه مبعوث لجميع الناس، قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا، انتبهوا لجميع ذي. ولذلك هذا مما يرد ما يقوله بعض النصارى الذين يؤمنون بنبوة محمد، ويقولون هو نبي صحيح لكنه للعرب، ويحتجون بأول الآية أنه من الأميين وأنه مبعوث في أول الأميين، ويتركون بعض الآيات الأخرى وهي التي فيها الدلالة على عموم رسالته، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة، يعني ما في شك هذا الموضوع. ولأجل ذلك لو قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد نبي لكنه قال بس للعرب، فإنه لا يدخل في الإسلام، لأن النصوص قاطعة في هذا لا خلاف في ذلك. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهذا القدر مرغوب فيه شرعا. يعني كون الإنسان يدعو أن يكون من المتقين بل وأن يكون إمام للمتقين لا حرج في ذلك، وليس فيه حب الرياسة والتسلط، لأن إمامة المتقين عبادة، ولأنه يوم أن يكون قائد لأهل الخير والصلاح فهذا رفعة وفي الدار الآخرة. فإذا الدعاء بمثل هذا لا حرج فيه. أما لو قال شخص اللهم اجعلني أميرا وهو لا ينوي أن يكون للمتقين إماما ولا ينوي أن يحكم بشريعة الله بل يريد أن يتسلط على عباد الله فهذا دعاء مذموم. ولأجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسند الإمارة إلى من يطلبها، وقال لا تطلب الإمارة فإنها نعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعم المرضعة يعني يرضع منها في الدنيا، لصار أمير تقضى حوائجه، وربما يستغل الإمارة للامتصاص من الثدي، ثدي الدنيا، لكنها بئست الفاطمة يعني أنها وسيلة لفطمه عن الأجر يوم القيامة، لأنه يوم أن ينطلق ويستغل إمارته في أخذ أموال الناس والتسلط عليهم فهذا يفطمه عن الأجر يوم القيامة. ولا ودعاء الأنبياء بالإمامة في الدين ليس الغرض منه التسلط وليس الغرض منه اتخاذ الإمامة والإمارة لكسب الدنيا والعلو على الناس، وأنما المراد حمل الناس على الحق وأن يكونوا قدوة لهم في الخير ودعاء وإمة في الهدى والصلاح. فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. يوم يفرح الإنسان أن يكون من صلبه من يعبد الله تبارك وتعالى فإنه يؤجر على ذلك. ولأجل ذلك الذي يستكثر من النسل بهذه النية الصالحة فإنه على خير عظيم. يوم أن يحب أن يكثر نسله لأجل عبادة الله فلا شك أنه مأجور على هذه النية الصالحة. ولهذا لما قال تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، يعني أيضا واجعل من ذريتي أئمة يدعون إلى الخير، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يعني من ظلم من ذريتك فإنه لن يكون له عهد عند الله عز وجل أن يهديه وأن يجعله إماما. وهو قوله يعني من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهذا دعاء خاص لنفسه ولبنيه لأن أجور بنيه في موازين حسناته، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، وقف خيري، ما أي شيء صدقة جارية تبقى بعده لها ريع في الخير، صدقة جارية أو علم ينتفع به، فهذا يبقى بعده. وها نحن الآن نقرأ كتب أشخاص من التابعين، وها نحن الآن علم الصحابة معروض بين أيدينا، نقول قال ابن عباس، قال ابن هريرة، قال أبو هريرة، قال فلان، قال فلان، بعد هذه السنين الطويلة، فهذا علم ينتفع به. ورثوا علما، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء إنما ورثوا العلم، العلم الذي جاءوا به عن طريق النبوة، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وانظروا لم يقل ولد صالح يصلي عنه، ولم يقل يعتمر عنه، وإنما قال يدعو له. ولأجل ذلك أفضل للإنسان أن يكثر من الدعاء لوالديه، أو ولد صالح يدعو له. ثم قال وأرنا مناسكنا، قال عطاء أخرجها لنا وعلمناها. وهذا دعاء من إبراهيم عليه السلام لما عرف أن هذا الحج أو أن هذا البيت إنما بني لأجل الحج، دعا الله أن يريه المناسك وأن يعلمه إياها. وأرنا مناسكنا أي أخرجها لنا وعلمناها. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال إن إبراهيم لما أري المناسك عرض له الشيطان عند المسعى، فسابقه إبراهيم، يعني الشيطان يريد أن يصده عن المناسك، ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى، يعني انطلق به إبراهيم انطلق به جبريل حتى أتى به منى، فقال مناخ الناس هذا، يعني الناس يكونون في أيام التشريق وفي يوم العيد يكونون في منى وفي اليوم الثامن كما فصل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مناخ الناس، ومنى مناخ من سبق، لا تملك، لا يجوز أن يتملك فيها أحد، لأنها موضع مناسك، فهي مناخ لمن سبق، من جاء الأول فهو أحق بها، لأنها لو ملكها الناس وتوزعوها فأين يذهب الحجيج؟ فالمناسك مثل مزدلفة ومنى وعرفة لا يجوز أن يتملكها أحد ملكا شخصيا له، لا يجوز ذلك أبدا، لأنها مناسك يشترك فيها جميع المسلمين. بل إن الناس اختلفوا في مكة وفي دور مكة فيها خلاف كما هو معروف، أما في المشاعر فلا خلاف في ذلك. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات. عرفتم لماذا نرمي الآن؟ اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام، نستشعر أننا نرجمه كما رجمه إبراهيم، فإن الشيطان أراد أن يصده عن المناسك، وأراد الله أن تبقى هذه الذكرى تشريعا مستمرا مع الحج، ليذكر الناس بأن الشيطان عدو، وبأن الشيطان يصد الإنسان عن طاعة الله، وبأنه لا بد من رجمه بالطريقة الشرعية التي شرعها الله لرسله، فهي في الحج برمي الجمار وبالاستعادة من الشيطان في كل وقت وحين. ثم أتى به إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى به جمعا، وجمع مزدلفة تسمى جمع، وسمي الجمع لأن الناس يجتمعون فيها ليلة مزدلفة، ولأنهم يجمعون بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، أما في عرفة فإن الناس لا يجمعون وإنما يقصرون، أما مزدلفة فهي جمع يجمع فيها المغرب مع العشاء، ولأجل ذلك سميت جمعا. فقال هذا المشعر، والمراد بالمشعر الحرام المذكور في القرآن هو جمع مزدلفة. ثم أتى به عرفة فقال له جبريل أعرفت؟ يعني انتهت المناسك، لأنه بعد عرفة يرجع. قال له أعرفت؟ وهذا يشعرنا لماذا سميت عرفة عرفة، فإن بعض الناس يقول آدم وحواء تعارفوا فيها لما نزلوا من الجنة، وقد يكون ذلك لا يمنع، لكن أيضا إن صح هذا الأثر عند أبي داود الطيالسي فهذا يدلنا على معنى مسمى عرفة، وأن أبانا إبراهيم عليه السلام عرف المناسك وعرفه إياها جبريل وعرفه على حدود مكة، فإن الأنصاب التي نصبت على حدود مكة حدود الحرم متوارثة بالتواتر من عهد إبراهيم عليه السلام، وتجددها الأمة الإسلامية جيلا بعد جيل. وكيف عرفها إبراهيم عليه السلام؟ عرفها كما عرف المشاعر عن طريق جبريل عليه السلام. قال هذا من حديث طويل رواه الطيالسي في مسنده ورواه أحمد في المسند أيضا، وذكر رقم الحديث، لكن من يبحث عن إسناده منكم؟ من اللي يهتم بالحديث؟ أحد يأخذ واجب ولا فيه كسل؟ أنت يا فهد؟ هيا شوف الحديث في هذا رقمه عندك رقم